ثم يليه بعده الاحتفال بالأعياد الإسلامية، فأخشى أن يعطي هذا مفهوما أوسع من المعنى الشرعي. المقصود به المعنى الشرعي. هو ينبغي، بارك الله فيكم جميعا، الابتعاد عن الاصطلاحات العصرية، لأنها تحمل في طواياها معاني غير شرعية، ككلمة الاحتفال. فهل قرأتم فيما قرأتم من كتب العلماء حتى الخلف منهم كلمة الاحتفال؟ حتى الخلف، فضل عن الشرف. إن شاء الله بلا شيخ بهذه الكلمة. نعم، البديل لهذه الكلمة ما هو البديل الشرعي لهذه الكلمة؟ الاحتفال هو التعييد، التعييد التعييد فقط. هذا اللفظ يعني. يعني تكون منسوبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الله خير.